الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل كتابه للعقول هاديا وللقلوب شافيا وللنفوس مزكيا وللأمراض مداويا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي على عبده الغافل عن هذا الكتاب العزيز فيقول جل جلاله: أتزعم حبي وقد هجرت كتابي؟ أما تلذذت فيه من لذيذ خطابي؟ أتزعم حبي وقد هجرت كتابي؟ أما تلذذت فيه من لذيذ خطابي؟ وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله كان يقوم الليل بهذا القرآن حتى تتورم قدماه ولا يشعر بتورم قدميه، لأن روحه قد سبحت في آفاق القرآن. وكيف يشعر من سبحت روحه في آفاق القرآن بشق تشقق قدميه أو بالألم في جسده؟ لأن الروح إذا سمت وعلت فإن الجسد لا يشعر بأي شيء من آلام الأرض. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الذين اختلط القرآن بدمهم ولحمهم فلم يتنفسوا ولم تنبض قلوبهم إلا بهذا القرآن، فتحولت نبضات القلب إلى نبضات بهذا القرآن، وتحولت أنفاسهم إلى التنفس بهذا القرآن، ولذلك كانوا جديرين بأن يلقبوا بأهل القرآن وخاصته. اللهم اجزهم عنا خير ما جازيت به قوما عن نبيهم وأتباعا عن رسولهم، واجعلنا يا مولانا على أثرهم سائرين ومقتدين، واجمعنا بهم في جنات النعيم، إنك سميع قريب مجيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هو النور الذي لا يخبو والسيف الذي لا ينبو والصواب الذي لا يهفو والجواد الذي لا يكبو. فمن هو وما هو؟ إنه القرآن، هو النور الذي لا يخبو وهو السيف الذي لا ينبو وهو الصواب الذي لا يهفو وهو الجواد الذي لا يكبو وهو الحبيب الذي لا يجفو. أتريد أن تتخذ حبيباً لا يمكن أن تصدر منه جفوة أبداً؟ إنه القرآن، فصاحب القرآن واتخذوا حبيباً لك بالليل والنهار، فخذ حظك منه بالليل ينير بصيرتك وبصرك، وخذ حظك منه بالنهار يصوبك ويسددك ويرشدك فلا تشعر بملل ولا خطأ. إنه سلاح الأمة اليوم التي هي مدعوة إلى الجهاد به. إن جهاد الأمة اليوم أيها الإخوة والأخوات هو هذا القرآن الذي جاهد به السابقون الأولون وهم في المرحلة المكية، ولم ينتهوا بالجهاد به في المرحلة المكية، بل حولوا الجهاد به بعد المرحلة المكية وإقامة الدولة الإسلامية في المدينة إلى نوع آخر من الجهاد، لأنه السلاح الذي لا يفل أبداً. لكن المرحلة اليوم التي تدعى الأمة إلى أن تجاهد بهذا القرآن العالم هو التمثل بهذا القرآن الكريم. قال ربي جل جلاله في سورة الفرقان، وانتبهوا أيها الإخوة، سورة الفرقان التي فرق الله بها بين الحق والباطل وذكر صفات المجاهدين بالقرآن في آخرها وذكر الجهاد في وسطها بالقرآن، وفي أولها سمى هذا القرآن هو بلاغ الله للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم قال في وسطها وجاهدهم به جهادا كبيرا، ثم قال في نهاية السورة في وسط السورة وجاهدهم به جهادا كبيرا، وفي نهاية السورة جاءت صفات المجاهدين بالقرآن، حيث قال ربي في عنوان صفاتهم البارز وعباد الرحمن الذين يمشون يتحركون بهذا القرآن في نهارهم ويتخذونه مرقاة لرب العالمين في ليلهم، مرقاة معراج في النهار يتحركون به وفي الليل يرقون به. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. انظر إلى وصفهم بالنهار وإلى وصفهم بالليل، بهذين الوصفين حققوا ما ذكر في أول السورة وما ذكر في أثناء السورة، حققوا ما ذكر في أول السورة للعالمين نذيرا، يمشون على الأرض ليحققوا عالمية الإسلام. وبهاتين الصفتين حققوا الآية التي وردت في أثناء سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جهاد الدعوة إلى الله، يمشون على الأرض كلها وليس على قطعة من الأرض، لأن الله ذكر الأرض كلها. على الأرض يمشون بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد، مشيهم دائم لا ينقطع أبدا. تلك مميزات وخصائص صفات عباد الرحمن. إذا جن عليهم الليل ماذا يفعلون؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذا هو السلطان النصير. حين تتخذ القرآن سميرك بالليل ومعراجك إلى رب العالمين، حيث تعرج روحك إلى الملأ الأعلى، تعيش في أعلى عليين في وسط ملائكة الرحمن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق. كيف لا يدخلك ربك مدخل صدق ويخرجك مخرج صدق وأنت الذي رقيت بالقرآن وتهجدت بالقرآن واتخذت من القرآن معراجا إلى منزل القرآن؟ وكيف لا يؤيدك بالسلطان المبين وأنت صاحب القرآن بالليل إذا آوى الناس إلى فرشهم، إذا تنعموا بالنوم أو تنعموا باللذات الفانية أنت تتلذذ بهذا القرآن؟ صدق من قال: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. أهل الليل الذين يعرفون بالقرآن بالليل أو يعرفون بالقرآن في الليل، آه لو ذقنا حلاوة القرآن بالليل حتى نجاهد به ذلك الجهاد المبارك الذي ليس هو جهاد القتال ولا جهاد الدماء، وإنما هو جهاد رفع الظلم عن البشرية، جهاد رفع الجهل عن البشرية، جهاد رفع الاستبداد والاستغلال عن البشرية، واستبدال البشرية بهذا النظام الرباني حتى تسري الربانية في البشرية ويزول هذا النظام العالمي الجائر الظالم الذي استبد بالقوة وأراد أن يحكم العالم بقوة الحديد والنار، ووزع العالم إلى طبقات، وأراد أن يجعل البشرية كلها اليوم في يده هو، تكون البشرية عبيدا له وهو السيد. يريد أن يرجع نظام الرق في صورة أخرى جديدة في غفلة المسلمين الذين بوأهم الله مقام قيادة العالم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى واحفظ به قلبي من الشيطان، وأسهر به ليلي وأظمئ جوارحي وأسل بفيض دموعها أجفاني، واخلطه يا ربي بلحم معدمي واحفظني به من الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا وديعة مدخرة في خزائن ملكه حتى نلقاه بها يوم القيامة غير خزايا ولا نادمين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إنه القرآن العظيم الذي يخرجنا اليوم من ظلماتنا وفتننا التي نعيشها، فلقد وقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوما أمام أصحابه وقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. إنها بالتأكيد ستكون فتن كقطع الليل المظلم. فحرك قلوب أصحابه ليسألوا، وهم الذين كانوا يعيشون في النور، فقالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ يعلمون أن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قال إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم فستكون قطعا، لذلك يلتمسون منه المخرج. ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، ليس شيء آخر، ليس الحلول الترقيعية التي نجري وراءها اليوم تفيدنا شيئا، والله لا تفيدنا شيئا. ليس التوجه إلى الشرق ولا إلى الغرب يحل مشاكلنا، وإنما يحل مشاكلنا هذا القرآن الذي هو كتاب الله المحفوظ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تتعدد معه الآراء ولا تختلف معه الألسنة، وهو الذي لا يمله الأتقياء ولا يشبع منه العلماء، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعي إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا هو القرآن، هذا وصفه على لسان النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا بهدي القرآن، وعرفنا بحقائق القرآن، واملأ قلوبنا بمعاني القرآن، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته يا رحمن. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أكرمنا بالقرآن، اللهم حبب القرآن إلى قلوبنا، اشغل به ألسنتنا آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا ممن قاموا به في ليلهم يتقربون به إليك ويتهجدون به إليك، وممن قاموا به في النهار يدعون إلى تعاليمه ويخرجون به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، يا رب صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك سيدنا محمد النبي المختار، وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عن جميع الصحابة الكرام، واجعلنا ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك لعبدك أمير المؤمنين محمد السادس أن تؤيده بالقرآن، وأن توفقه للعمل بالقرآن، وبالأخذ بالقرآن، وبإقامة القرآن في هذه الأمة يا رحمن، وأن تقر عينه بصلاح ولي عهده المولى الحسن، وأن تغيثنا غيثا نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تهلكنا بغضبك، اللهم لا تهلكنا بغضبك، ولا تقتلنا بسخطك، اللهم أنت أرحم الراحمين. أغثنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين، أغثنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين، أغثنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تواخذنا بذنوبنا، ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، وارحمنا برحمتك الواسعة يا رحيم. اللهم إنا نسألك لأمة الإسلام أن تردها إلى دينك ردا جميلا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين والمسلمات. اللهم إنك تعلم ما حل ببعض إخواننا من المسلمين والمسلمات من الظلم والعدوان. اللهم فارفع يا رب عنهم هذا العدوان. اللهم أخرجهم من تحت هذه المطارق. اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، طهر قلوبنا، زك نفوسنا، اغفر لوالدينا وآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ألحقنا بهم مسلمين ثابتين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا. اللهم استر عورات نسائنا، اللهم استر عورات نسائنا يا رب العالمين. اللهم علم شبابنا العلم النافع الذي ينفعهم في عاجلهم وآجلهم يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.